فأسر بأهلك بقطع إيه؟ من الليل ولا يلتفت منكم أحد. الالتفات هو الانصراف عن الشيء قبالتك، يجي شيء مقابلة كده تقوم تلتفت عنه، ده اسمه الانصراف عن المقابل. طب إيه لا يلتفت منكم أحد؟ أهو الالتفات الحسي يجي وراك كده ولا الالتفات المعنوي؟ إزاي؟ أم قال لك دول هيخرجوا منين؟ من دربهم ويسيبوا أموالهم ويسيبوا متاعهم ويسيبوا ما ألفوه من مقام وما ألفوه من حياة. اوعوا قلوبكم تتجه إلى مين؟ إلى ما تركتم. انتوا تنفذوا كده بإيه؟ بجلدكم، والله سبحانه وتعالى يعوضكم إيه؟ خيرا مما فاتكم. أولا يلتفت منكم أحد، يعني برضو اللفتة الإيه؟ الحسية، إلا امرأته. ولذلك التفتت، قالت وا قوما. ساعة ما قالت وا قوما جاءها إيه؟ جاءها نصيبها من مين؟ من العذاب. إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم. ما هي بقى يعني عايزة تعمل إنها مخلصة قوي إيه؟ وساعة ما تهيأوا للخروج أم إيه؟ حبت تخرج وياه، وبعدين برضو إيه؟ حنت وقالت ايه وقومه والتفتت، قال له هي دي مرغبة ترجع لهم. انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح. اليس الصبح بقريب؟ ده قريب قوي. فلما جاء امرنا، ساعة ما نقول فلما جاء امرنا اي بالعذاب، كل اللي مرض فلما جاء امرنا بالعذاب مما يدل على ان الامر حين يصدر من الحق يستجيب المأمور قهرا. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها. القرى كانوا يقولوا انها خمس قرى، قرية اسمها دومة، قرية اسمها سادوم، قرية اسمها سيوايا، قرية اسمها عمراء، القرى اللي هم فيها. جعلنا عاليها سافلة، يعني ايه؟ انقلبت كده. دي اللي بيقول في القرآن، يقول في آية أخرى والمؤتفكة أهوى. مؤتفكة، مؤتفكة من الإفك. الإفك هو إيه؟ الكذب المتعمد. ومعنى كذب متعمد إنه يقول نسبة كلامية تخالف الواقع. ومدام نسبة كلامية تخالف الواقع، يعني يقول محمد في البيت وهو مش في البيت، محمد ليس في البيت وهو في البيت، يبقى الإفك هو إيه؟ كذب متعمد. النسبة الكلامية فيه تخالف الواقع. فإن كان الواقع إجابا والكلمة نفيا تبقى مش موافقة للواقع، إن كان الأمر بالعكس تبقى مش موافقة للإيه؟ ويبقى المؤتفكة يعني الذي جعل عاليها إيه؟ سافلة. لأنك في الإفك قلبت الحقيقة غير إيه؟ حقيقة، وقلبت غير الحقيقة إيه؟ حقيقة، يبقى قلبتها ولا لا؟ كذلك المؤتفكة أي القرى التي جعل عاليها سافلة، انقلبت فيها الايه؟ الاوضاع. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. امطرها دائما تأتي في الايه؟ في العذاب. امطرنا عليها ايه؟ حجارة، يعني نزلت كالايه؟ كالمطر. حجارة من سجيل منضود. سجل يعني حجارة، لكن في آية تانية يقول ايه؟ حجارة من طين. الله، تبقى حجارة دي تدي الصلابة، وطين تدي ايه؟ ده تدي الليونة. قال لك حجارة من طين لانه هيبقى طين ربنا، يبقى طين ربنا اقوى من الايه؟ اقوى من الحجارة، زي ما قلنا كلب الله زمان. منضود يعني نازل كده بايه؟